الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب العارية أو العارية تأتي بالتخفيف والتشديد. العارية أو العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. مثال ذلك: إنسان استعار من غيره غسالة، جوال، سيارة، جهاز، فانتفع به وتبقى هذه العين بعد الاستيفاء، بعد الانتفاع بها، تبقى بعد الانتفاع بها، فهذا الذي جعلها تسمى عارية، أنها تؤخذ وينتفع بها وتبقى بعد الاستنفاع والانتفاع وترد. وإنما سميت عارية لخلوها من العوض، فهي تختلف عن الإجارة في كونها بدون مقابل، أما الإجارة فهي إباحة نفع عين بمقابل، أما العارية فإنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وبدون مقابل. والأصل في العارية قال العلماء القرآن والسنة والإجماع، يستدلون لها من القرآن بقول الله تعالى: ويمنعون الماعون. قد روي عن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم قال: القدر والميزان والدلو، يعني يعيرون، أنهم يمنعون إعارتها، يمنعون إعارتها، وهذا فذموا لأجل منعهم انتفاع الناس من هذه الأشياء اليسيرة. وأما السنة فأحاديث منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة عوري، والحديث مشهور في الصحيح وغيره، والإجماع منعقد على مشروعيتها. وأما حكمها فهي بالنسبة للمستعير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار وليس فيها غضاضة ولا حرج، والأصل في المعاملات الحلم. وأما بالنسبة للمعير فهي عند جماهير العلماء مستحبة، فيستحب للإنسان أن يبذل من ماله فيعير غيره لينتفع به، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن العارية تجب مع غنى المالك، فإذا كان المالك ليس محتاجا لها وطلبت منه عارية فيجب أن يبذلها، استدلالا بذم الله عز وجل لمن يمنعون الماعون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها والإركاب عليها، أو كما قال. قالوا: فذم لأجل أنه منع. ولا شك أنه ينبغي على الإنسان أن يعير غيره ما لا يحتاجه، لكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ كما قلت، الجماهير على الاستحباب، لأن الأصل أن الإنسان أن المالك هو الذي له حق التصرف، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لكنه من الكمالات ومن محاسن الأخلاق. أورد المصنف رحمه الله تعالى في الباب جملة من الأحاديث، أوله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، فقد أخرجه لكن في الكبرى وليس في الصغرى، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رجال إسناده ثقات، ولا يؤثر فيه كون سعيد بن أبي عروبة اختلط لأجل أن الذي روى عنه الحديث هنا يزيد بن زريع وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط فلا يؤثره في ذلك. لكن الإشكال إن كان ثمة إشكال هنا فهو في سماع الحسن من سمرة ابن جندب، وسبق الكلام على هذا وأن سماع الحسن من سمرة وجادة ولم يسمع منه صريحا. وقد حسن الحديث الترمذي وفي بعض النسخ قال حسن صحيح، والعلماء يحتجون بالحديث لأنه يعني لأنه وإن كان فيه يعني الاختلاف في سماع الحسن من سمرة إلا أنهم يحتجون به ويقولون أنه قابل للاحتجاج، ولذلك حسنه الترمذي كما ذكرنا. مسألة الحديث، الحديث بين أن على الإنسان ضمان ما أخذت يده، ضمان ما أخذت يده، فإذا أخذ الإنسان شيئا فإنه عليه أن يؤديه ويرده، سواء كان أخذه على وجه مباح مثل الرهن والإجارة والعارية ونحو ذلك، أو كان أخذه على وجه من الأوجه المحرمة كالسرقة والغصب، فإنه عليه أن يردها، عليه أن يردها وهو ضامن لها. وينبني على الضمان حفظها حال كونها بيده، فلا يتعدى ولا يفرط. والتعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلا يتعدى ولا يفرط ولا يتصرف فيها تصرفا يعني ينقل ملكيتها، فليس له أن يتصرف فيها تصرفا ينقل الملكية، ليس له أن يعير العارية لغيره إلا بإذن المالك الأول، ولا يتصرف فيها برهن ونحو ذلك من التصرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لكن هذه اليد تختلف، قد تكون يد ضمان وقد تكون يد أمانة. متى تكون يد ضمان ومتى تكون يد أمانة؟ سيأتي إشارة إلى ذلك. لكن باختصار، من أخذ المال كما سيأتي في الحديث الذي بعده، من أخذ المال بإذن المالك أو بإذن الشارع فإن يده يد أمانة. إيش معنى يد أمانة؟ يعني أنه عليه حفظها، لكنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما إذا أخذها على غير هذا الوجه كما لو كان غصبا أو نحو ذلك، فإنه يده يد ضمان، يضمن حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط. فلو أن إنسانا غصب سيارته ثم كان يمشي في طريق ومنضبط ولم يختل ولم يخالف، فجاء إنسان وصدمه، فهذا الغاصب يضمن لأنه وإن كان لم يتعدى ولم يفرط لكن يده يد ضمان، فهو أخذها بغير إذن المالك. لماذا نقول عن أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ لأن الأصل في أموال الناس التحريم، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بإذن المالك. وسيأتي إشارة لبعض هذه المسائل في الأحاديث التي تليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدِّ الأمانة، أدِّ الأمانة يعني ردها. الأمانة والأمانة ضد الخيانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه. والأمين كما قلنا هو الذي قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع، بإذن المالك مثل الإجارة، بإذن الشارع مثل مال اليتيم حينما يقوم عليه ونحو ذلك. إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من ائتمنك كل من رضي أن تكون السلعة عندك، فهذا قد ائتمنك، ولا تخن من خانك. الحديث كما قال رواه أبو داود والترمذي وغيره من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين بالفتح، عثمان بن صالح عن أبي صالح السمان، عثمان بن عاصم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. قال عن الترمذي حسن غريب، ولما يقول الترمذي حسن غريب فإنه غالبا ما يشير إلى أن فيه بعض ضعف، حينما يجمع بأنه يقول حسن غريب وقد تتبعت هذه فوجد أنه يقولها في الحديث الذي فيه بعض ضعف. لكن الإشكال هنا ليس في هذا، الإشكال في تصحيح الحاكم لما قال صححه الحاكم، وهذا فيه نظر، لأن بل الحديث متكلم في سنده من أجل تفرد طلق بن غنام فيه، فهو وإن كان ثقة إلا أن النقاد أعلوا الحديث به. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث وكاتبه روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين الحديث. قال أبي ولم يروي هذا الحديث غيره. لاحظ أن أبا حاتم ماذا قال؟ قال روى حديثا منكرا، ولذلك ابن حجر ماذا قال هنا؟ قال واستنكره من أبو حاتم، يقصد هذه الجملة لما قال روى حديثا منكرا. وقال أحمد حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، لا أعرفه من وجه يصح. لكن يعني البيهقي وغيره جعلوا ذكروا له جملة من الشواهد عن أنس وأبي وأبي أمامة، قالوا أن بمجموعها يعني يرتقي للاحتجاج بمجموع طرقه وشواهده. مسألة الحديث، هذا الحديث أصل في وجوب أداء الأمانات، وأن كل من كان في يده أمانة فيجب عليه أن يردها ويؤديها، ولا يجوز له أن يتعدى عليها وأن يخونها، والخيانة عدم الوفاء بها، إما بالجحد يعني يجحدها بالكلية، أو بأن لا يفي، أو بأن يماطل، أو بأن يتصرف فيها بلا إذن، أو بغير ذلك من التصرفات التي تعتبر من الخيانة ومن الأمانات العارية. ولذلك أورده المصنف رحمه الله في باب العارية، فمن أخذ عارية وجب عليه أن يردها كما أخذها، ولا يجوز له أن يقصر فيها، فلا يتعدى ولا يفرط. لماذا؟ لأن من الناس من قد يستعير منك شيئا ثم يرده وقد تضرر، قد تضرر، تعطيه شيئا يستخدمه فلا يعيده لك إلا وقد تغيرت صورته، ليس هذا هو الذي أعطيته إياه، إما أن يعيده فيه شيء من الكسور أو يعيده فيه شيء في التلف، وهذا ليس من الأمانة كما أفاد الحديث، بل الأمانة تقتضي أن يؤديها إلى من ائتمنه كما أخذها. وأيضا أفاد الحديث أنه لا يجوز لمن خانه أحد أن يقابل خيانته بخيانة، فإنه قال ولا تخن من خانك، فإن كونه خان لا يجيز لك أن تقابل ذلك بخيانة، فإن الخيانة مذمومة ولو أن الإنسان خانه أحد. وهنا يذكر أهل العلم مسألة الظفر، وهي ما إذا كان الإنسان على آخر حق ولم يقدر أن ينال هذا المال، كما لو فرضنا مثلا أن شخصا يريد من آخر مبلغ 5000 ريال، وهذا الشخص قد رفض السداد، فجاء صاحب المال مرة من المرات ووجد مثلا غرفته مفتوحة وفيها ماله، فهل له أن يأخذ من هذا المال باعتبار أن الحق له أو لا؟ هذه واحدة من صورها، ومن صورها المرأة إذا كانت في بيتها ولا ينفق عليها زوجها فتمكنت من شيء من المال الذي معه، فهل لها أن تأخذ منه أم لا؟ هذه ما يسميها بأهل العلم بمسألة الظفر. والعلماء فيها أقوال، أوسطها وثالثها أن الحق أنه يجوز أخذ الحق إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز إذا كان سبب الحق خفيا. إذا كان سبب الحق ظاهرا كما لو كان بسبب الزوجية مثلا ونحو ذلك، فإن سبب الحق هنا الزواج، فيجب عليه أن ينفق عليها. فإذا امتنع من الإنفاق فالسبب هنا ظاهر، ولا تتهم المرأة حينما تأخذ من مالها من ماله لأداء الحق الذي عليه، فيجوز. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لهند زوجة أبي سفيان، لما قال لها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. وأما إذا كان سبب الحق خفيا كما لو كان بيع غير ظاهر وغير مشتهر، فيخشى أنه لو أخذ منه اتهم بالسرقة، فهنا لا يأخذ منه وإنما يطالبه حتى يفي له بذلك. الشاهد كما قلنا أن الحديث الأصل في وجوب رد الأمانات كما أخذها الإنسان. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة المرتبقة في دروع صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه. أول هذه الأحاديث حديث يعلى بن أمية، وقد أخرجه أبو داود وأحمد من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. والحديث رجاله ثقات، قد صححه ابن حبان، وقال ابن حزم: حديث حسن ليس في شيء، ليس شيء في العارية خبر يصح غيره. وأما الحديث الثاني فحديث صفوان بن أمية، أخرجه أبو داود وغيره من طريق يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه. والحديث إسناده ضعيف، مداره على شريك عن ابن رفيع، والشريك متكلم فيه، وابن رفيع اضطرب في روايته اضطرابا في سنده ومتنه. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك، ولم يقوي الحديث. وأيضا الترمذي رحمه الله، عفوا، ابن عبد البر لما تكلم على هذا الحديث تكلم على الاختلاف على عبد العزيز بن رفيع فيه والاضطراب، حتى قال: والاضطراب فيه كثير، ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية. ومع ذلك يعني مع الاضطراب في سنده ومتنه فإنه مخالف بمتن الحديث الذي قبله، وهو أصح منه بلا شك. وأما الثالث فهو حديث ابن عباس الذي قال له وأخرج له شاهدا من حديث ابن عباس، أخرجه الحاكم من طريق إسحاق ابن عبد الواحد القرشي عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: يا رسول الله، عارية مؤداة؟ نعم، عارية مؤداة. قال: عارية مؤداة. وإسناده ضعيف، إسحاق مضعف جدا، قال الذهبي: واهي. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدور حول دروع صفوان، ودروع صفوان خبرها معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يذهبوا إلى حنين وكان صفوان قد أسلم حديثا، أخذ منه هذه الدروع والدرع، أو الدروع جمع درع المراد بها ما يتحصن به المقاتل. وبعضهم يقول أن هذا كان قبل إسلامه. الشاهد أن هذه الدروع أخذها، فكان صفوان في الحديث الأول يقول أعارية مضمونة أو عارية مؤدة، فقال عارية مؤدة. هذا الحديث، وقلنا أن هذا الحديث أصح الطرق. وأما الذي بعده فقال بل عارية مضمونة، وأما الثالث قال عارية مؤدة. إذن فمضمون هذه الأحاديث فيه اختلاف أو لا؟ شو وجه الاختلاف؟ ها يقبل الفرق بينها، نعم، أنها هل كانت هذه الدروع مضمونة أو أنها كانت مؤدة. ما الفرق بين الضمان وبين الأداء هنا؟ المضمونة يعني أنها تضمن على كل حال، إلا في الصور قد تستثنى تضمن، يعني حتى لو تلفت من دون تفريط. وأما المؤدة فيتؤدى إذا كانت باقية، ولا تضمن إذا تلفت. لو فرضنا أن هذه الدروع تلفت وانكسرت في المعركة، هل كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيضمنها لصفوان ويرد بدلها له، أو أنه أراد أن يضمنها إذا يعني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يردها عارية مؤدة، يعني يردها إذا وجدت، فإذا تلفت فلا عليه شيء، ظاهر؟ فالذي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها عارية مؤدة. وعلى هذا أخذ العلماء من هذا مسألة، وهي هل العارية مضمونة مطلقا، أو أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط. صورة المسألة، إنسان أخذ عارية سيارة أو جوال أو غير ذلك واستخدمه فتلف هذا الشيء، فهل تضمنه أنت أيها المستعير، تضمنه للمالك المعير لك مطلقا، أو أنك تضمنه إذا كنت قد تعديت أو فرطت؟ هذه هي المسألة. والعلماء يتفقون على أنه إذا تعدى أو فرط يضمن، تعدى أو فرط أنه يضمن، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك. فالمشهور في القول الأول قالوا أن العارية مضمونة مطلقا، تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، وهذا مذهب الحنابلة في المشهور عندهم. واستدلوا واستثنوا صور معينة، منها إذا يعني تلفت العارية فيما استعيرت له، يعني إنسان استعار قلم فانتهى القلم فيما استعير له فهذا لا يضمن، لكن إنسان استعار سيارة وذهب بها مشاوير مثلا، أو استعار جهاز ثم تلف، فإنه يضمن. الشاهد أن الحنابلة يقول العارية تضمن مطلقا، تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، ويستثنون ما إذا تلفت فيما استعيرت له، وأيضا يستثنون إذا كانت العارية وقفا كأسلحة ونحو ذلك فإنها لا تضمن. القول الثاني هو قول الجمهور أن العارية لا تضمن، أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط ضمن. قلنا قبل قليل أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثلا إنسان ترك السيارة مشتغله ودخل محلا فسرقت، فهذا نقول له أنت فرطت أنك تركت ما يجب. التعدي إنسان تجاوز السرعة القانونية، أو إنسان معه جهاز الجوال فدخل فيه في بركة سباحة فتلف فتعدى هنا، فهذا يعتبر تعدي، فيقول أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا القول الآخر. واستدلوا بالحديث الذي معنا حديث صفوان لما قال عارية بل عارية مؤداة. ويقولون أن الأمين وهذا ضابط الأمين وهو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا أصل يخدمك في كثير من أبواب المعاملات. الأمين وهو من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والأقرب أن يقال أن الأصل في العارية أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو بالتضمين، ومعنى التضمين أن يطلب صاحبها من المستعير الضمان إذا تلفت مطلقا، كأن يقول أعيرك هذا الشيء ولكن بشرط أن تضمنه إذا تلف مطلقا، فإذا اتفق على هذا الشرط صح ذلك. فبشرط التضمين، بشرط التضمين أي بأن يشترط المعير على المستعير أن يضمن هذه العين مطلقا تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، فإنه حينها يعني يكون له ذلك وعلى المستعير الضمان إذا تلفت. وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية واختاره السعدي واختاره ابن عثيمين وغيره. وأما حديث العارية المضمونة فسبق أن ذكرنا أنه حديث سنده ضعيف. طيب، وعلى فرض صحته فقد حمله ابن القيم بأن المراد ضمان الرد لا ضمان التلف. طيب، أعطيكم مثال. إنسان مثلا أراد أن يستخدم جهاز الكمبيوتر لأحد الأشخاص فاستعار جهاز صديقه فتلف هذا الجهاز، فهل يضمن، هل للمعير أن يقول أنا أعرتك هذا الجهاز لتستخدمه فرجع منك وهو تالف فعليك أن تدفع ثمنه أو لا يضمن؟ ما التفصيل في هذه المسألة؟ بناء على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. ماشي أخبار. يضمن إذا تعدى أو فرط، نعم. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن، نعم. يعني مثلا لو كان استخدم هذا الجهاز الاستخدام السليم وما فرط فيه وما تعدى واستخدمه بوقت محدد ما فرط فيه ولا تعدى لكنه تلف، فإنه له أن يقول أنا لم أتعد فيه وإنما تلف، كما لو كان عندك سيت نفس هو تلف عندي، ففي هذه الحالة لا يضمن على رأي الجمهور. إلا إذا كان صاحب الجهاز قال له أنا أعطيك إياه لكنك تضمن بكل حال مطلقا، أنا أعطيك هذا الجهاز لكن انتبه تضمن أنا لا يعني ليس لي دخل تلف بتعدي وتفريط، تعيده سليم كما أخذته سليم وإلا تضمن، فهنا اشترط عليه التضمين مطلقا فيضمن. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.